الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدره. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في عمدته: باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز ولا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله قول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. ومنه قوله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. يقال فلان أربى من فلان، يعني أكثر عددا. فالمادة تدور على الكثرة. وشرعا الزيادة في أشياء مخصوصة، أو التأجيل والنسأ في أشياء مخصوصة. لأن الربا، والربا نوعان، الربا نوعان، ربا نسيئة وربا حظ. ولهذا يكون تعريف الربا الزيادة في أشياء مخصوصة، والتأجيل والنسى في أشياء مخصوصة. هنا الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسية، وكلاهما حرام. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. ومن المحرمات، من كبائر الذنوب المحرمات الغليظة، التحريم. فإن الله تعالى توعد المرابي بوعيد شديد، توعده بالحرب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لم يأتي في معصية من المعاصي توعد بها بهذا الوعيد، حرب الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جاء في بعض الآثار أنه قال يوم القيامة للمرابي: خذ سلاحك حارب ربك. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكبائر العظيمة، جاء في الحديث: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. نسأل الله السلامة والعافية. والربا نوعان: ربا الفضل وربا النسية. والربا النسية هو الربا الأعظم، هو ربا الجاهلية. ولهذا قال النبي: إنما الربا في النسية، يعني من وفي الأرض لا ربا إلا في النسية، يعني الربا الأعظم، يعني دراهم بدراهم مؤجلة، هذا نسية. لا بد يكون يدا بيد، دراهم بدراهم، أو بر ببر، أو ملح بملح. وربا الفضل هو الزيادة، تبيع مثلا ذهب بذهب، درهم بدرهمين، أو دينار بدينارين، هذا فضل زيادة، هذا ربا الفضل. أو تبيع صاع من البر بصاعين من البر، أو صاع من التمر بصاعين من التمر، هذا زيادة. أو صاع من الشعير بصاعين. فالربا نوعان: ربا النسيء وهذا هو الربا الأعظم، وهو ربا الجاهلية، والثاني ربا الفضل وهو الزيادة. وفي حديث عبادة بن الصامت ذكر له 6 أشياء يجري فيها الربا، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتبر والتمر والملح. هذه الأشياء 6 مجمع على تحريم الربا فيها، أجمع العلماء عليها. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. يعني إذا باع أحد هذه الأصناف، إذا باع أحدهما بالآخر فيجب أمرين، يجب أمرين. الأمر الأول التماثل، بأن يتماثلا بالكيل أو الوزن، ما يزيد أحدهما على الآخر. والأمر الثاني التقابض بمجلس العقد، يدا بيد، لا بد من الأمر. إذا بعت ذهب بذهب يجب أمرين، تماثل بالميزان، ما يزيد أحدهما على الآخر، ولو كان هذا ذهب قديم وهذا ذهب جديد. إذا كانت المرأة معها ذهب حلي قديم تريد أن تأخذ حلي جديد، لا بد يكون بالميزان، ما يزيد أحدهما على الآخر، ولا بد التقاضي، خذ وعطي. ولهذا قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، مثلا بمثل سواء بسواء، هذا الشرط الأول تماثل، يدا بيد هذا الشرط الثاني تقاضي مجلس العقد، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، لا بد من الأمرين، التماثل والتساوي والشرط التقابض مجلس العقد. فإذا اختلفت هذه الأصناف سقط شرط وبقي شرط. إذا بعت ذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، سقط شرط وهو التماثل، لا يجب، يجوز الزيادة، يجوز تبيع صاعين بر، صاع بر بصاعين من الشعير، لكن يجب التقابل مجلس العقد، ما في تأجيل، يد بيد، خذ صاعين فاعطي صاع. يجوز أن تبيع مثلا صاع من البر بصاع من التمر، لا حرج، لكن يكون لابد يد بيد. أما إذا كان تمر بتمر، ولو كان أحدهما جيد، فلا يجوز لك أن تبيع صاع من السكر أو من الخلاص مثلا بصاعين من الخضر، لا ما يجوز، ولو كان هذا ردي ولو كان وهذا جيد. وإذا أردت ذلك تبيع تبيع مثلا التمر الردي الخضري بدراهم، ثم تشتري بالدراهم سكر أو خلاص. قد وقع هذا لبلال رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له تمرا، فأتى له بتمر جديد، تمر جيد، فسأله فقال أكل تمر خيبر هكذا جنب؟ قال لا يا رسول الله. قال ما أنا لك هذا التمر الجيد؟ فقال إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من الجمع، الجمع تمر ردي والجنيب تمر جيد. قال نبيع صاعين من التمر الجيد الجنيب الردي الجمع بصاع من التمر الجيد. فقال أوه لا تفعل، لا تفعل، عين الربا عين الربا. ثم أرشده إلى خلاص، قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم بجنيبا، بيع التمر الردي بدراهم ثم اشتري بالدراهم تمر جيد. أما أن تبيع تمر الردي صاعين بصاع من التمر الجيد هذا ممنوع. وهذه الأصناف الستة مجمع على جرائم الربا فيها. اختلف العلماء في العلة التي تجري فيها الربا. فالظاهرية قالوا لا تجري الربا إلا في هذه الستة لما ذكرت في حديث عبادة الصامت، ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح. وذهب آخر به العلم إلى أن هناك أشياء أصناف تلحق بها لموافقتها في العلة. فالذهب والفضة العلة الثمنية، يكون ثمن الأشياء، كل ثمن لا يجري في الربا، مثل الأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة، فحكمه حكم لا يباع ورق نقدي بورق نقدي إلا يدا بيد، ما في تأجيل. وإذا اختلفت العملات فلا بأس بالزيادة، لأن العملة قد تكون قائمة مقابل الذهب، قد تكون قائمة مقابل الفضة. إذا كانت كلها قائمة مقابل الذهب فلا بد من التماثل، وإذا كان قائمة مقابل بعضها قائمة مقابل الفضة بعضها قائمة مقابل الذهب فلا بأس. حتى قال الإمام مالك رحمه الله، هذا قديم، لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة، الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود. قال في زمان لو تعامل الناس بالجلود صار لها حكم الثمنية، الآن تعامل الناس بالورق. فالعلة الثمنية. أما الأشياء الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح فاختلف العلماء في علة الربا فيها. فالحنابلة يرون أن العلة الكيل، الحنابلة والحلاف الكيل والوزن، والشافعي يرى العلة الطعم، والمالكي يرى العلة الاقتياس والادخار، والحلابي ذكر الكيل والوزن مع الطعم، مع الطعم. إذا اجتمعت هذه الأشياء كيل وزن وطعم مطعوم فهذا يجري فيه الربا. وعلى هذا مثل الأرز يقاس على البر، فالأرز يجري فيه الربا لأنه مطعوم ومكيل ومدخر، بخلاف مثلا التفاح والبرتقال هذه ما يكال ولا يدخر، وإن كان مطعوم وليس مكيلا ولا يكال، لابد يكون يدخر، يكال ويدخر، في الأرز يدخر وهو مطعوم ومكيل أيضا، فكل مكيل أو موزون يلحق به. وبعضهم لم يشترط الطعم، فقال كل وكيل مثل الحديد والرصاص هذا مكيل يجري فيه الربا لا يبع بعضه البعض إلا مثلا بمثل. نعم. والمقصود أن الجمهور اختلفوا في العلة التي فيها الربا، ولهذا ذهب الظاهرية إلى الاقتصار على هذه الستة فقط. نعم. أحسن الله إليك. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. هذه العلة، مطعوم مكيل أو موزون إلا بمثله، أي شيء مكيل أو مطعوم ولو غير الستة، كل شيء مطعوم مكيل، مثل فول مطعوم مكيل ويدخل فول، لا تبيع فول بفول إلا مثلا بمثل، سواء يدا بيد، لأنه مطعوم ومكيل. رز كذلك، ولو لم يكن من هذه الستة إلا. ولا يجوز، نعم، ولا يجوز بيع مطعوم. قال عفى الله عنك، ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. نعم. فإن كان بجنس آخر جازت الزيادة وامتنع التأجيل ووجب التقابل. نعم. والله فيه كلام يحتمل أنها قبض، أنه إذا لأنها أدخل في الحساب في الحال يعتبر هذا قبض، ليس ببعيد هذا. وكذلك الشيك المصدق، قد يكون الشيك المصدق أنه يعتبر يعني قبض، أما إذا كان الشيك غير مصدق فلا، هذا أفتى به بعضهم. نعم. بعض العلماء المعاصرين. نعم. الأقرب أنه ما اجتمع فيه الكيل والوزن مع الطعم، مع الطعم والاقتيات والادخار، لكن مطعوم يدخر ومكيل موزون جرى فيه الربا. نعم. مثل الرز مكيل موزون ويدخر ومطعوم، وكذلك أنواع الأطعمة الأخرى التي تكال وتدخر وهي مطعومة. نعم. أحسن الله إليك. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. يعني يقول الأشياء الموزونة لا تباع مكيلة، والمكيلة ما تباع موزونة، فالمكيل يبقى مكيل، مثل البر مكيل ما يباع وزن، بر هذه الأشياء البر والشعير كلها مكيلة، تبيعها بالكيل ما تبيعها بالوزن، فلا يباع المكيل، والذهب والفضة موزون، الذهب موزون، فلا تبيع الموزون بالكيل ولا تبيع المكيل بالوزن. نعم. ولا يباع إيش؟ ولا يباع. قال عفى الله عنك، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا. نعم. ولا موزون كيلا. نعم. فلا تبيع مثلا، أبيع عليك مثلا صاع من البر بثلاثة كيلو الوزن، لا، لازم بالكيل، ما تبيع مكيل بموزون، لأن الأصل فيها الكيل، الأصل مكيل. نعم. والتمر كذلك مكيل، ما تبيع إلا بالكيل. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأصل أنه مكيل. نعم. حسن الله إليك. بعضهم قال يرجع في الكيل إلى أهل مكة وأهل المدينة، وفي الوزن إلى أهل المدينة. نعم. العرف. نعم. حسن الله إليك. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه. نعم. إذا اختلف الجنسان، بر بشعير، تمر بملح، جاز الزيادة، تبيع صاعين من الملح وصاع من الشعير لا بأس، لكن لا يجوز النساء ولا التأخير، يدا بيد، خذ وعطي. نعم. لا، الأوراق بعضها قائم مقام الفضة، الدولار قائم مقام الذهب، والريال قائم مقام الفضة. نعم. قال عفى الله عنك، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. نعم. يعني خذ الثمن بعض المثمن يدا بيد. نعم. حسن الله إليك. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. نعم. كل شيئين جمعهما اسم خاص جنس واحد، ولو كان لهم أسماء مختلفة، مثل البر، اسم البر قمح، تحتها أنواع كثيرة. إذا جئت صاحب البيع يقول هذا بر مثلا من الخليج، وهذا بر مثلا من القصيم، وهذا بر، كل واحد له اسم، كل هذا أنواع لكنها يشملها اسم واحد، تعتبر جنس واحد. فلا يجوز مثلا تأخذ الآن، إذا ذهبت إلى البر الآن، المطاحن الآن، تجد البر من القصيم أو من الخبرة بالذات الكيلو مثلا بأربعة أو بخمسة، وتأتي ويأتي الكيلو الذي يأتي من الخليج الكيلو بريالين أو بريال، فلا يجوز تبيع صاع من هذا بصاع، ولو كان مختلف، لأنه جسم واحد كله بر، في هذه الأجناس داخلة تحت مسمى واحد وهو البر. كذلك التمر أنواع متعددة، السكري تمر، والفلاص تمر، والخضري تمر، كله تمر، فلا يجوز تبيع صاع من السكري أو من الخلاص بصاعين من الخضري، ولو كان هذا جيد هذا ذي، لأنه ولو كان هذا له اسم وهذا اسم، لأنها تحت مسمى واحد وهو التمر، فالتمر أجناس والبر أجناس، فهذه الأنواع داخلة تحت مسمى واحد فلا يبيع بعضهم البعض. نعم، أعد العبارة. نعم، قال عفى الله عنك: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، مثل ما سبق، نعم، في نوع التمر والبر، نعم، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس. نعم، إذا كان من أصل مختلف فلا بأس، إذا كان فرع من التمر وهذا فرع من البر هذا مختلفات، هذا جنس وهذا جنس. نعم، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. نعم، ولا يجوز بيع رطب منها بياب يعني إذا كان فروع فرع جنس وفرع جنس هذا يعتبر هذا جنس وهذا يعتبر جنس ولو اتفق في الأسماء. نعم، قال عفى الله عنك: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه. نعم، لا يبيع الرطب يباع الرطب باليابس، فلا يجوز تبيع مثلا 100 كيلو من الرطب ب100 كيلو من الرطب اليابس، لأن الرطب إذا يبس جف، لأنه يخف يقل، فاليابس يكون أكثر في الوزن، فلا يباع الرطب بيابس، ولا يباع الخالص بالمشوب، تبيع قطعة ذهب غير مضروبة بجنيه، لابد، لأن هذا مشوبة فيها تمر، إذا فيها التبر هذا فيها تراب وفيها كذا، فإذا خلصت القطعة من الذهب ما يصفي لك إلا قليل منها، فلا تبيع لأن مشوبة بغيرها، فلا تبيع الخالص من الذهب بمشوب بتبر لم يضرب، ولا تبيع النيء بالمطبوخ، رز نيء برز مطبوخ، لأنه ينقص، ولا يباع الرطب اليابس، تمر الرطب بتمر اليابس، لأنه يختلف، إذا يبس قل. نعم، هذا المعروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكال عرف أهل المدينة، فالمكيل ما كان في عرف أهل المدينة مكيلا فهو مكيل، والموزون كذلك. نعم، لا هذا وزن، الأصل المعروف بالصاع، المعروف مقدر، الصاع النبوي معروف، لكن إذا باع الناس بهذا، لكن الناس إذا هذا إذا بيع المثل بالمثل، أما إذا ما بيع المثل بالمثل المسألة سهلة، لا تشتري تمر بتمر حتى ما يلزمك، نروح نبحث عن الصاع والصاع النبوي كم مقداره وكذا، تبيع التمر بدراهم ما في إشكال، أو بر بدراهم ما في إشكال، لكن تبيع تمر بتمر، ملح بملح، شعير بشعير، هذا هو الذي يجب عليك التزام بالكيل. نعم، الحكمة معروفة، الربا فيه أقول فيه ظلم لما فيه من الظلم، وما فيه من الظلم والزيادة بغير حق. نعم، قالوا كمل، لا كمل أشوف. أحسن الله إليك. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. نهى النبي عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر ثمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، أو وكذلك أيضا بيع العنب بالزبيب، وبيع الحب في سنبله بالحب، هذا يسمى مزابنة، لأن التمر إذا في رؤوس النخل رطب، والتمر اليابس هذا يابس، ولا يمكن التساوي، لأن هذا رطب وهذا يابس فلا يباع، كذلك العنب بالزبيب لا يباع، لأن العنب رطب والزبيب يابس، وإذا يبس قل فلا يباع، والحب في سنبله لا يباع بالحب بالبر، لأنه إذا لا يمكن التساوي، الحب في سنبله إذا أخلص وكذا لا بد أن ينقص. ويستثنى من هذا العرايا، العرايا مستثنة من المزابنة، وهو بشروط. الشرط الأول أن تكون خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى الرطب. الشرط الرابع أن يخرص التمر على رؤوس النخل بمقدار ما يساوي إذا يبس فيعطيه. فيخلص. الشرط الخامس أن يتقابض في المجلس. كم شرط؟ خمسة شروط. إذا وجدت هذه الشروط هذه مستثناة من العرايا، والعرايا مستثناة من المزابنة. المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يمكن التساوي، لأن التمر اللي برؤوس النخل رطب والتمر اليابس يابس، ولا يمكن التساوي بين الرطب واليابس، لأنه إذا جف نقص. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب على رؤوس الخمر رأس النخل بالتمر، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن الرطب إذا جف يبس. فهذه مستثنات العرايا مستثنات. ومثل بيع كذلك أيضا يدخل المزابنة بيع العنب بالزبيب، وبيع الحب في سنبله بالقمح بالبر، فلا يباع هذا بهذا. ويستثنى من هذا العرايا بهذه الشروط الخمسة. الشرط الأول أن تكون في خمسة أوسق أو في أقل، في خلاف، بعض العلماء قال خمسة أوسق وكلا فيما دون خمسة أوسق، كما جاء في الحديث النبي رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق يأكلها أهلها رطبا. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم، فإن كان عنده دراهم فلا يجوز. الشرط الثالث أن يكون محتاج إلى الرطب، يريد أن يتفكه ويأكل الرطب مع الناس ما عنده دراهم. الشرط الرابع أن تخرص التمر برؤوس النخل بمقدار ما يسويه إذا يبس، ويعطى مقداره من التمر، يعني نخلة جاء فقير وخرص النخلة، هذا خرصنا النخلة اللي على رأس النخل، جاء أهل الخبرة وقالوا النخلة هذه تساوي الآن مثلا 250 صاع، تساوي الآن 300 صاع، لكن إذا يبست صارت تساوي 150. قلنا للفقير سلم 150 للتمر، هي الآن تساوي 300 صاع، لكن إذا يبس الرطب ما يساوي إلا 250، نقدرها بمقدار ما تساوي إذا يبس. فنقول تساوي هذه النخلة التمر 250، نقول الفقير سلم 250 صاع من التمر اليابس بالقبض، فيقبضه المشتري ويسلم له النخلة بالتخلية، يخلي بينه وبينها. فهذه الشروط الخمسة، العراية جائزة بهذه الشروط الخمسة، أن تكون خمسة أوسق أو أقل، والأثبت أن يكون أقل من خمسة أوسق. الثاني أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم. الثالث أن يكون محتاج إلى التفكه إلى الأكل مع الناس. الرابع أن يخلص الرطب بمقدار ما يساوي إذا يبس. الخامس التقابض في الحال، يسلم التمر إلى صاحب البستان في الحال، وصاحب البستان يخلي بين الفقير وبين التمر في رأس النخل. نعم. مش بعده؟ باب بيع الأصول والثمار. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان الإنسان فقير ومحتاج وليس عنده مال يشتري به سكن مخدم، فهل يجوز له أن يشتري هذا السكن بقرض ربوي؟ حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاز بيع العرايا للحاجة، فهل يجوز له أن لا لا ما يجوز ما يجوز ما فيه ما في ضرورة ما يجوز لا يجوز التعامل بالربا، وليس هذا ضرورة، ما في ضرورة نشتري بيت، مو بلازم نشتري بيت، استأجر والحمد لله، يعطى من الزكاة ما الأجرة. هذا كثير من الناس في هذا الزمن والعياذ بالله تجاوزوا الحدود، حتى سمعت أن بعض الناس يقول يجمع أموال ويجمدها، وبعضهم يجمع أموال يشترى الواحد بيت ب450,000 وهو عنده زوجة للزوجة الثانية، إلى هذا الحد اشترى من الزكاة، يجمع الناس زكاة واشترى صاحب بيت 450,000 بيت للزوجة الثانية. طيب هذا وش وين الضرورة؟ هذا معه زوجتين الآن وعنده بيت، يستاجر الزوجة الثانية، لازم يشترى من الزكاة؟ هذا ما فيه ضرورة، في ضرورة يأخذ من البنك بالربا لأجل يشتري بيت؟ نسأل الله العافية. الحمد لله يستاجر، الحمد لله يستاجر ولا ما في ضرورة، ولا يقاس على العرايا شيء. هذا خاصة بالأكل، هذا الأكل يحتاجون إلى أكل، هو أولاده يريدون أن يأكل مع الناس تمر، مو يريدون يشترون بيت، مو بلازم الإنسان كله بيت يملكه. نعم لا لا يشتري، الأحسن أنه يبيع على غيره، يسبيع الدراهم يأخذ الدراهم يشتري على غيره، هذا الأحسن. فإن لم يجد أحد غيره رجع له مرة ثانية حتى يحتار. ما لا لا ما في صول، يسلم يشتري منه يبيع عليها الذهب ويأخذ فضة ويشتري من غيره، يأخذ الدراهم يشتري من غيره، احتاط لي هنا. ليس قيمة الذهب وإنما قيمة الصنعة. يا ما يصح، في هذا باطل، هذا ما لا لا لا يبيع ذهب ذهب، يبيع بدراهم، يبيع دراهم ويشتري من غيره. نعم ها ها إيه فعل إيه الماء، هذا لا بأس، الدراهم لا بأس، يعني إذا كان أحد النقدين مؤجل ما يخالف، هذا ما في مانع، يعني هذا بالإجماع، لأن السلم هكذا، السلم تقبض الدراهم وتؤجل الثمن. إذا اشتريت مثلا تمر بدراهم أو بر بدراهم لا بأس، تقول أعطيك الدراهم والثمن مؤجل، لا لا حرج، أو بالعكس، هذا بالإجماع بالاتفاق. نعم. إذا تفاضل في المعدن والورقي، ذري الورق بمعدن تفاضل، يعني نفس الصرف، في هذا في خلاف، الأحوط لا، مثلا صار هذا صرف مثلا، ومثل صرف الريال الآن بهلل ويأخذ زيادة، هذا بعض المعاصي يتسامح فيه، بعضهم من نوع آخر، وبعضهم قال الأحوط ألا ألا يأخذ زيادة، لأن هذا صرف لهذا. نعم. هنا. نعم. يقول ما حكم التقبيل للمحلات أو نقل القدم وهو دفع مبلغ لكي يخرج من المحل ويأخذه آخر؟ والله يحتاج ثامن، هذا ما صدر في فتوى، ليظهر لي المنع الآن، لأنه إذا انتهت مدته فليس له أن يحتكره، إذا انتهت مدته من المحل يخرج، أما إذا كان بقي له مدة يؤجره المدة، أما أن يأخذ زيادة وهو انتهت مدته، تقبيل كأنه انتهت مدته يأخذ زيادة، فهذا لا يجوز له، يسلم، إما أن يسلم لصاحب المحل. التقبيل ما هو التقبيل؟ هل معنى أنه يؤجره بقية المدة؟ إن كان يؤجره بقية المدة لا بأس، يأجره حر. يتنازل عن أجار المحل والمحل بما فيه من أدوات وأغراض مقابل مبلغ معين، يعني صح؟ إيه ما يخالف، لكن بس الأغراض والأدوات هذه يحتاج إلى تأمل، يتنازل عن المحل بس. أنا باقي لي المحل استأجرت 5 سنين، باقي 3 سنين، أجره 3 سنين لا بأس، لكن عاد المحلات يبيع عليه هذه من الأدوات اللي فيها، المستأجر الأول يقول تقبلها مني بمبلغ كذا وتأخذ هذه كذا، لكن هذا تحتاج إلى مسألة هذا في جنب العقدين الآن، بعد أجرة وبيع، هذا جنب يبيع عليه، هذا يبيع عليه ما في الدكان ويأجره بقية المدة لا بأس، أما يجعل شيء واحد ما ينبغي، هذا دمج، هذا عقدين في عقد، وقد يكون الله عنك انتهى أجاره من المحل، إذا انترس حرام عليه ما يجوز، يريد أن يخرج من المحل ويأتي مستأجر آخر فيتقبل ما في المحل من أغراض ويستأجر من صاحب المحل، لا يبيع عليها الأغراض لا بأس، وأما الأجار يستأجر من صاحب المحل، من صاحب الدكان، أما أن يأجره لا يبقى. ما دام انتهت مدته خلاص، المقصود أنه لابد من فصل الأمرين، بيع شيء والأجار شيء آخر، إن كان باقي له مدة يأجره، وإن كان ما باقي له مدة يسلم المحل، والبيع إن حب يشتري في الدكان لا بأس يشتري. أحسن الله إليك. ها و ما يجوز. ما الإنسان باقي له مدة لا بأس. باقي له مدة يأجل باقي له مدة ولا ويبيع هذا الأدوات يبيعها بيع مستقل. ما له علاقة بالأجر. أحسن الله إليك. هذا بيع. أما إذا كان ما باقي له مدة فلا يجوز. كيف يقبل شيء ما يملكه؟ هذا ظلم. أحسن الله إليك. سؤال آخر يقول: ما حكم بيع بعض السلع التي قد تمنع مثل منع بيع بوري الدورية؟ إذا كان فيها إذا كان فيه مثلا ضرر على المسلمين أو ضرر على أهل يعني أهل حسبة أو ضرر على فلا يجوز بيعها. يعني في ضرر الآن في إيهام ما دام منه ممنوع لا يجوز أن نبيعه لأنه يستخدمه إنسان آخر ضد الدورية الآن ويصير في إيهام فلا يظهر المنع لا يجوز لأنه ممنوع بيعه لمصلحة وبيعه فيه ضرر على المسلمين والنبي يقول لا ضرر ولا ضرر. وفق الله وجزاك الله خيرا.